الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. عن أبي هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بعيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعدها. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو يصلي يسأل ربه شيئا إلا آتاه إياه. هذا حديث متفق على صحته. وفي رواية عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. يريد نحن الآخرون خروجا في الدنيا، السابقون في الفضل والكرامة يوم القيامة. قوله بيد أنهم، أي غير أنهم، قد قيل معناه على أنهم، على أنهم أوتوا الكتاب، يعني رغم أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. نحن السابقون إلى الله عز وجل بيد أنهم، على أنهم، قول والآخر هو غير أنهم. وقال المزني: سمعت الشافعي يقول بيد من أجلي، بالتفسير الأول اللي هو غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، جزم الخليل والكسائي ورجحه ابن سينا، وهي منصوبة على الاستثناء. وقال أبو عبيد: وفيه لغة أخرى ميد أنهم، والعرب تدخل الميم على الباء والباء على الميم. وفي بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أفصح العرب ميد أني من قريش، ونشأت في بني سعد بن بكر. فسر هذا من أجل أني، ميد أني من أجل أني. الحديث لا أصل له كما قال ابن كثير وغيره من الحفاظ، ومعناه صحيح أنه عليه الصلاة والسلام أفصح العرب ونشأ في قريش، إنه من قريش ونشأ في بني سعد بن بكر، لا شك هذا معنى صحيح، لكن الحديث لا أصل له. قال: قوله فهذا يومهم الذي فرض عليهم، يريد أن المفروض على اليهود والنصارى تعظيم يوم الجمعة، فاختلفوا فيه، فقالت اليهود هو يوم السبت لأنه كان فيه الفراغ عن خلق الخلق، فنحن نستريح فيه عن العمل ونشتغل بالشكر. وقالت النصارى هو يوم الأحد لأن الله سبحانه وتعالى بدأ فيه بخلق الخليقة فهو أولى بالتعظيم، فهذا الله المسلمين إليه فهو سابق على السبت والأحد. فرض الجمعة، الجمعة فرض باتفاق أئمة العلم في الجملة على كل رجل بالغ عاقل مكلف غير مريض ولا عبد ولا مسافر، والمرأة لا تجب عليها أيضا اتفاقا. ذكرنا ذلك أنه فرض على الرجال. والآية صريحة في وجوب السعي إلى ذكر الله إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة، فبعد الأذان يجب ترك البيع ويجب الذهاب إلى المساجد لسماع الخطبة وحضور الصلاة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ومعنى السعي هنا ليس شدة المشي، ولكن السعي بالقلوب، بمعنى أن يكون الإنسان هم واحد وإرادة واحدة في حضور الصلاة من أول الخطبة. والحديث: نحن الآخرون السابقون، فيه فضيلة هذه الأمة، وإن كانت الآخرة من الأمم زمنا لكنها السابقة إلى الله عز وجل، والسابقة يوم القيامة إلى الخيرات، والسابقة إلى الجنة كما قال في الحديث الرواية الأخرى: ونحن أول من يدخل الجنة. كونهم أوتوا الكتاب من قبلنا لم يجعل لهم فضيلة ولا مزية، وإنما سبقت الأمة بما جعل الله في قلوبها من الإيمان وأعمالها من الإسلام وأخلاقها من الإحسان. قوله فهذا يومهم الذي فرض عليهم، يعني في أصل الأمر، لكن لما اختلفوا شرع الله لهم ما دون الأفضل، اختلفوا على أنبيائهم وتنازعوا معهم، فحرمهم الله عز وجل الفضل بأن يعظموا أعظم يوم عند الله من أيام الأسبوع، وهو يوم الجمعة، وهو اليوم الذي فرغ الله فيه من خلق الخلق. فآخر الخلق آدم عليه السلام خلقه آخر ساعة بعد العصر، وهذا يناسب أن يعظم بنو آدم يوم الجمعة لأنه اليوم الذي خلق فيه آدم، وفيه أخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض، وفيه تقوم الساعة. فيوم الجمعة أعظم الأيام عند الله، ما من يوم طلعت عليه الشمس أفضل من يوم الجمعة، أي من أيام الأسبوع. فهذا الذي فرض عليهم ابتداء، لكن نسخ ذلك على أصح الأقوال، ومن يقول أن هذا هو الذي فرض عليهم واستمر فرضه، واخترعوا هم وابتدعوا السبت وغيره، ولكن ظاهر الأدلة تدل على أن على ذم اعتدائهم في السبت، إذ يعدون في السبت وأهلكهم الله عز وجل من أجل اعتدائهم في السبت. وقد يقال أن ذلك لأنهم إذا ابتدعوا ذلك واعتقدوا أنه الواجب فيلزمهم اتباعه. الأظهر ظاهر الأدلة أن الله شرع لهم ذلك. قوله فهذا يومهم الذي فرض عليهم، يعني في أصل الأمر، لكن لما اختلفوا شرع الله لهم ما دون الأفضل، اختلفوا على أنبيائهم وتنازعوا معهم، فحرمهم الله عز وجل الفضل بأن يعظموا أعظم يوم عند الله من أيام الأسبوع، وهو يوم الجمعة، يعني وحرمهم من خير كان يراد بهم، كما قد يعني يستشهد لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر الناس بليلة القدر في سنة من السنوات، فلما تلاحى رجلان رفعت، فكان ذلك بسبب يعني الاختلاف الذي وقع والملاحاة والمجادلة التي وقعت. فالذين اختلفوا، قال عز وجل إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، فلما اختلفوا على أنبيائهم جعل الله عز وجل عليهم تعظيم السبت، يعني وحرمهم من تعظيم يوم الجمعة الذي هو أفضل الأيام. واليهود لهم في يوم السبت والانقطاع عن العمل فيه يعني نظرة يعني باطلة، ذلك أنهم يقولون أن الله استراح في اليوم السابع، فيجب على الناس أن يستريحوا ويتركوا العمل، لذلك يعظمون جدا ترك العمل. وأمة الإسلام وأوجب الله عليهم أن يتفرغوا للعبادة في هذا اليوم، فأمة الإسلام لما كانت عباداتها أكثر ومواظبتها على صلواتها أعظم، وهم يصلون كل يوم 5 صلوات في اليوم والليلة، جعل الله عز وجل الواجب عليهم ترك العمل ساعة الجمعة دون باقي يوم الجمعة، أذن لهم في العمل فيه لكمال عبادتهم في سائر الأيام، فلم يحتاجوا للتفرغ يوما كاملا، وإنما أمرهم الله بالتفرغ للصلاة في يعني ساعة الجمعة، وبعد ذلك أذن لهم في العمل. ويعني لا شك أن هذا فضل عظيم هدانا الله عز وجل له شرعا وقدرا، فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد، أي اليهود السبت والنصارى يعظمون الأحد، وهذا دليل على بعدهم عن الحق الذي جعله الله عز وجل. وسيأتي ذكر الساعة التي في يوم الجمعة. قال باب فضل يوم الجمعة وما قيل في ساعة الإجابة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها مسلم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وقال بيده يقللها ساعة، يقللها يعني ليست بالساعة 60 دقيقة، لكن معنى إيه؟ مدة وجيزة من الزمن. فقال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي آخر ساعات يوم الجمعة،

النقل عن من تعلم علم أهل الكتاب لأن كعبا كان قد أسلم، وذلك على ما هو معلوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا ثبوت أن آدم خلق يوم الجمعة ثابت من أحاديث كثيرة، وكذلك هبوطه إلى الأرض، خروجه من الجنة وهباطه إلى الأرض. وهنا زاد في هذا الحديث أنه مات في يوم الجمعة، وأنه تاب الله عز وجل عليه في يوم الجمعة. وقيام الساعة في يوم الجمعة أمر أيضا مستفيض من أحاديث كثيرة، وفيه تفسير معنى أنه عبد مسلم يصلي بما فسره عبد الله بن سلام رضي الله عنه بانتظار الصلاة. وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، محمد بن أبي حميد يضعف، ويقال له حماد بن أبي حميد، ويقال هو أبو إبراهيم الأنصاري. ورأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ساعة الإجابة بعد العصر إلى غروب الشمس، يعني تكون في هذا الوقت، ليست أنها كل هذه الساعة من بعد العصر إلى غروب الشمس تقع هذه الساعة. رواه سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، وبه قال أحمد وإسحاق. قال أحمد: أكثر الحديث أنها بعد العصر، وترجى بعد زوال الشمس، يعني القول الثاني اللي هو الحديث أبي موسى سيأتي. وروي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها آخر ساعة بعد العصر. أخرجه أبو داود وإسناده جيد، صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وأيضا رواه النسائي وصححه النووي وحسنه ابن حجر. وهذا شاهد لحديث الترمذي اللي هو عن أنس مرفوعا: التمس الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. إن كان هذا التماسها لا يدل على أنها قطعا في هذا الوقت، لا، إن الأمر يحتمل والله أعلم. وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وهذه فيها وقت صلاة قطعا، وهي صلاة الجمعة، فشرف عظيم للجمعة. هذا الوجه قوي من جهة النظر بالإضافة إلى هذا الأثر، إلا أنه ضعيف رغم أنه رواه مسلم. أخرجه مسلم من حديث ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. قد أعل هذا الحديث بالانقطاع والاضطراب، هذا أحد الحديث القليلة التي في صحيح مسلم التي استدركها العلماء يعني على الإمام مسلم رحمه الله في تصحيحها، فقالوا أنه منقطع ومضطرب. أولا لأن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، قال أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه، وكذا قال سعيد بن أبي مريم عن موسى بن سلمة عن مخرمة، وزاد: إنما هي كتب كانت عندنا. عن مخرمة ابن بكير عن أبيه، يقول دي كتب كانت عندنا ولم يسمع من أبيه. ومسلم رحمه الله يعتمد أصلا أنه مع المعاصرة واحتمال اللقاء وعدم شهرة الراوي بالتدليس كافية في اعتبار العنعنة اتصال، ولكن الجمهور يقولون هو لم يسمع من أبيه، وبالتالي فهذه تجعل الحديث منقطعا، خصوصا أنه صرح أنها إنما هي كتب كانت عندنا. قال علي بن المديني: لم أسمع أحدا من أهل المدينة يقول عن مخرمة إنه قال في شيء من حديثه سمعت أبي. ولا يقال مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة، وهو كذلك هنا، لأن نقول وجود التصريح من مخرمة لأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع. وأما الاضطراب فقد روى أبو إسحاق وواصل الأحذب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله، وهؤلاء من أهل الكوفة، وأبو بردة كوفي، فهم أعلم بحديثه من بكير المدني، وهم عدد وهو واحد، ولذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب. عن أبي بردة من قوله، ابن أبي بردة ابن أبي موسى. فهذا الذي جعل أهل العلم كالإمام أحمد يقدم حديث التمسوها آخر ساعة بعد العصر على حديث هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، وإن ذكرها الإمام أنها ترجى بعد زوال الشمس هي لحظة الخطبة، خصوصا أنها دعوة المسلمين، والتماسها في ساعة العصر لا شك أنه يعني آخر الشيء دائما يكون له فضيلة، فأرجى وقتين تلتمس فيها ساعة الجمعة ساعة الخطبة إلى انقضاء الصلاة، ولذلك هي دعوة يعني وقت دعاء للمسلمين، وجرت عادة المسلمين بالدعاء على المنابر والتأمين على ذلك، وكذلك الدعاء في الصلاة، وأرجى منها ما يعني ساعة فيما بين العصر إلى غروب الشمس آخر ساعة بعد العصر، هذا أرجى وأظهر والله أعلى وأعلم. لم يرد اجتماع بصورة مخصوصة مرتبة كل جمعة في هذا الوقت، وإنما يجلس الناس في المسجد فاجتماعهم كل منهم يذكر ويدعو، لا أنهم يجتمعون بصيغة جماعية أحدهم يدعو والآخرون يؤمنون، هذا من البدع، ولا قراءة سور بعينها بلا شك، وإنما يجتمعون يجلسون في حلق كل منهم يذكر الله أو يذكرون فرادى، فهم يعني كل منهم يذكر الله في نفسه ويدعو الله في نفسه. قد الحديث ذكر العبد المسلم منفردا، ولو كان مشروعا الجماعة يعني لذكرهم جماعة، فهذا الذكر ينبغي أن يكون كل منهم يسأل الله في نفسه. اللي يرجح أنها بعد الزوال أنها قائم يصلي، لأن لابد أن نؤول عدة تأويلات في قائم القيام، فنقول قائم يعني مجتهد، ويصلي يعني يدعو أو ينتظر الصلاة، هذا تأويل بلا شك، لذلك القول الآخر ليس بالضعيف من جهة النظر، رغم أنه ضعيف من جهة السند بالانقطاع، وحتى لو كان كتبا فهي وجادة لا شك أن لها يعني يدل أن لها أصلا، وبعدين ثابتة عن أبي بردة من قوله، فلعله ما أخذها يعني إلا عن أبيه والله أعلم، فالأمر نعم من جهة السند الأحاديث الأخرى أقوى ومع مقال فيها، لكن بشواهد تصير جيدة، لكن نقول أن هذان الوقتان ينبغي أن لا يفرط الإنسان فيهما، وقت الصلاة صلاة الجمعة ووقت ما بعد العصر. وعن عمرو بن عوف قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في يوم الجمعة ساعة من نهار لا يسأل فيها عبد مسلم شيئا إلا أعطي سؤله، قيل يا رسول الله أية ساعة هي؟ قال هي حين تقام الصلاة الأولى إلى الانصراف منها، قال كثير يعني صلاة الجمعة. هذا حديث حسن غريب، الحديث رواه الترمذي، قال كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف عن أبيه عن جده عمرو بن عوف، كثير هذا ضعفوه جدا بل رماه بعضهم بالكذب. قال الذهبي أما الترمذي فروى من حديثه الصلح جائز بين المسلمين وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. وقد علق الشيخ أحمد شاكر على قول الذهبي هذا بقوله وهو غلو منه، فإن تصحيح الترمذي معتمد عند العلماء، وتصحيحه توثيق للراوي وذهاب منه إلى أنه لم يرضى الكلام فيه، ولا شك أن تصحيح الترمذي معتمد إلا أن يخالفه غيره، فتكون مسألة فيها اجتهاد، بخلاف مثلا تصحيح الحاكم فإنه لا يقبل إلا أن يوافقه غيره، فإن وافقه غيره اعتمد كالذهبي مثلا، أما أن يقال أن الترمذي لا يعتمد على تصحيحه فهذا كلام فيه نظر، الترمذي إمام من كبار أئمة، يكفي أنه أحد أصحاب كتب السنن المتلقى في الجملة، يعني بالتعظيم، ليست متلقى بالقبول عن تصحيح كل ما فيها، ولكن لو نزل يكفي أنه سأل الإمام البخاري عن معظم الأحاديث، وله كتاب العلل أخذه معظمه عن الإمام البخاري، فهو تلميذ مقرب من تلاميذ الإمام البخاري رحمه الله، فكيف لا يعتمد على تصحيحه؟ ولذلك هذا الكلام فيه نظر، كونوا يعني وثق راويا طعن فيه غيره، فما أكثر من يعني اتهم وصحح له بعض العلماء كثيرا من الأحاديث لم يرتضي الكلام الذي قيل فيه، فهذا لا يقدح فيه. لكن الذي يظهر انه يعني ربما يكون قد يعني خالفه الصواب في بعض الايه الاحاديث. لكن اقول اذا خالفه غيره فمساله فيها اجتهاد تحتاج الى نظر. نعم. لا لا يصح ان يقال صحيح الترمذي صحيح الترمذي او يعني يقال عن جامع الترمذي صحيح الترمذي صحيح سنن الترمذي، هذا ليس بصحيح، هو ضعف احاديث فيها، قال هذا حديث غريب، هذا حديث ضعفوه، هذا هذا فلان ضعفوه، فلان ضعيف، يضعف كثير جدا. ومعظم الغرائب التي ذكرها وقال غريب يعني اميل الى الضعف او عامتها ضعيف، فلذلك هي جامع الترمذي فيه الصحيح وفيه الضعيف. لكن عموما كتب السنن الاكثر فيها الصحه، يعني ضعيف السنن بالنسبه الى صحيحها قليل، الاكثر فيها الصحه بلا شك. يعني ان لم نقل مثلا اكثر من 80% او حول 80% من كتب السنن صحيح. يقول نقل الشيخ احمد نقل في التهذيب عن الترمذي قال قلت لمحمد في حديث كثير ابن عبد الله عن ابيه عن جده في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، محمد هو امام محمد بن اسماعيل البخاري، قال كيف هو؟ قال هو حديث حسن، الا ان احمد كان يحمل على كثير يضعفه. كأن الإمام البخاري رأى أن الإمام أحمد إيه مشد متشدد في أمر كثير، وإلا فتحسين البخاري لهذا فيه يعني تقوية. وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عنه، فهذا البخاري يوافق الترمذي على تحسين هذا الحديث والاحتجاج به، وكفى بها شهادة للراوي أنه حديث صحيح أو مقبول. يعني كأن الإمام البخاري حسن هذا الحديث والترمذي حسنه، ولذا الشيخ الإمام البغوي رحمه الله يقول هذا حديث حسن غريب. ويروى عن ابن عباس، قال البغوي ويروى عن ابن عباس أنها فيما بين الأذان إلى انصراف الإمام. وعن أبي بردة قال هي عند نزول الإمام، ذكره الفتح عن ابن أبي شيبة وحميد بن زنجوي وابن جرير وابن المنذر بإسناد صحيح الى ابي اسحاق عن ابي بردة من قوله، من عند نزول الامام تبقى ساعة الصلاة نفسها. وعن ابي هريرة قال التمس الساعة التي في يوم الجمعة في ثلاث مواطن، ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس، وما بين ان ينزل الامام الى ان يكبر، وما بين صلاة العصر الى غروب الشمس، ثم قرأ اذكر ربك بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هي مشكلة مشكلة. فإذا قلت القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية. ها؟ ها؟ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهل من القول بالغدو والأصال. الآية كده يعني ها، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا. نعم، اهل الحديث عندهم بقى ايه الحاجات دي تبقى تؤخذ عليهم، ان هو يكون روى الحديث من غير ما يكون ضبط الآية. واذكر ربك، حتى اللي بيصحح الكتاب الاعراف 205 زي ما هي، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر، دون الجهر من القول بالغدو والأصال. حتى الإمام البخاري نفسه وقع في أشياء من ذلك في الصحيح، آيات أدخل آيات في آية، كل واحد له بابه. قال الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا الأثر ذكره ابن حجر في الفتح، قال رواه حميد بن زنجويه في الترغيب له. هذا الامر اللي هو ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس، وما بين ان ينزل الامام الى ان يكبر، اللي هي من ينزل ساعه الاقامه، هذا الكلام فيه نظر الله اعلم، الظاهر ان ساعه الصلاه الى ان ينصرف. اقوى الاقوال قولان، ما بين الاذان من الجمعه الى ان ينصرف الامام، وما بين العصر الى غروب الشمس، ويمكن ان تكون منتقله كليله القدر، يحتمل ذلك. هذا الامر فيه احتمال، لان النص الحديث قال التمسوها فهي تطلب، وليس أنها هي قطعا كما قال التمس ولاية القدر في الوتر من عشر الأواخر، وكان أحيانا أخبرهم أنها ليلة الرابع والعشرين، هذا ثابت في حديث صحيح، وجعل أيام أيضا أن تلتمس في تاسعة تبقى يعني سابعة تبقى وخمسة تبقى وثلاثة تبقى، فهي ليالي الزوجية، فإذا هي تلتمس في كل العشر الأواخر، كما يقول التمسوها في هذه الساعة لا يعني أنها لا تلتمس في غيرها، ولذلك نقول هذا الأمر من باب التوسيع على الأمة في الخير، لأن الاجتهاد في عدة ساعات أولى من أن يجتهد في ساعة واحدة، فإخفاء ليلة القدر كان من الخير للأمة، وكذا إخفاء ساعة الجمعة من الخير للأمة لكي يجتهدوا فيواظبوا على صلاة الجمعة في وقتها ويحرصوا على حضورها من أولها، ويعني إدراك الصلاة كاملة والاجتهاد في الدعاء في ذلك، ويدركوا كذلك بعد العصر يجتهدون فيه. لو الأمر في ساعة يبقى يحاول يشتغل قد ما يقدر ما أمكنه يعني بعد ليه بعد الجمعة، إن الله قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فلو أمكنه أن يصنع شيئا يعني بعد الجمعة إلى العصر فنعم ما فعل، ويبقى بعد ذلك من العصر إلى إيه؟ إلى المغرب. اللي شاهدين الجمعة، كل اللي شاهدين الجمعة، وده رحمة ربنا، هيلتمسوها بان هم يكونوا ما يتأخروش عن الجمعة ويحضروا الخطبة من اولها ليكون لهم الفضل في ذلك، ويشهدوا دعاء الامام اذا دعا، وكذلك يحضرون الصلاة من اولها، فهذا فضل انما يكون لهم الفضل. ويعني ربنا عز وجل هو اصلا خص الامة الاسلامية بفضل عظيم اللي هي يوم الجمعة نفسه الفضيلة دي، فما حدش يقول لا ده لازم تبقى حاجة نافلة، ما ممكن تبقى حاجة ربنا انعم بها على ايه على الامة، ده فضل ربنا واسع ورحمته بهذه الامة يعني اوسع الرحمات. قولوا قول هذا، استغفر الله.